إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالَكم، ويغفِر لكم ذنوبَكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أما بعد، أيها الموحِّدون الكرام، تعيشُ أمةُ الإسلام موسِمًا عظيمًا بفضائِله، جليلًا بفوائِده، عميقًا بآثارِه. إنه موسم الحج الذي يؤدي فيه المسلمون ركناً من أركان الإسلام ومبانيه العظام. هذه العبادة الجليلة هي في حقيقتها مدرسة عظيمة تحمل في طياتها الكثير من الدروس والعبر التي يتربى عليها المسلمون، وفي رحاب مناسكها يتتلمذون ويتفيؤون معالم قيمها، ويبرزون للعالم أجمع من خلال تجمعهم العالمي ومؤتمرهم السنوي هدايات الإسلام ومحاسنه. ومهما تتبارى القرائح والأفهام حادية أناشيد عظمته مسطرة دروسه وعبره، فستظل جميعًا كأن لم تبرح مكانها ولم تحرِّك بنافلة القول لسانها. أيها الموحدون، إن أول دروس مدرسة الحج تتجلَّى في قول الله تعالى وتقدَّس: وإذ بوَّأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تُشرِك بي شيئًا، ألا تُشرِك بي شيئًا، وطهِّر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالحكمة من بناء البيت العتيق إنما هي توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. والحج من خلال مناسكه يعمق قضية التوحيد، ويؤسس العقيدة على الإخلاص لله وحده ونفي الشرك عنه. وفي أول ذكر يلهج به الحاج يرتسم التوحيد على الشفاة وتعلو به الحناجر، ففي التلبية تتجلى هذه المعاني. قال جابر رضي الله عنه كما عند مسلم واصفًا حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم: فأهلَّ بالتوحيد، لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبَّيك. هتف المنادي فاستجب لندائه، وامنح وجدان المحب ونادي: لبيك لبيك، فاح الكون من نفحاتها وتعطرت منها ربوع الوادي. لبيك، فاض الوجد من قسماتها وتناثرت فيها طيوف ودادي. ومدرسة الحج أيها الموحدون تبرز فيها أهمية قضيةٍ من قضايا العقيدة، وهي البراءة من المشركين ومخالفتهم. قال سبحانه وتعالى في سورة براءة: وأذانٌ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريءٌ من المشركين ورسوله. وخلال رحلة حجه صلى الله عليه وسلم حرص على مخالفة المشركين، فقد لبى بالتوحيد مخالفا لهم في تلبيتهم الشركية، وأفاض من عرفات مخالفا لقريش حيث كانوا يفيضون من طرف الحرم، كما أفاض من عرفات بعد غروب الشمس مخالفا لأهل الشرك الذين يدفعون قبل غروبها. ولما كان المشركون يدفعون من المشعر الحرام مزدلفة بعد طلوع الشمس، فخالفهم صلى الله عليه وسلم فدفع قبل أن تطلع الشمس. وفي خطبة حجة الوداع أبطل النبي صلى الله عليه وسلم عادات الجاهلية وعقائدها، أبطل صلى الله عليه وسلم عادات الجاهلية وعقائدها، حيث قال: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. قال ابن القيم: الشريعة قد استقرت ولا سيما في المناسك على قصد مخالفة المشركين. ثانيا: الحج مدرسة التقوى، فالتقوى غاية الأمر وجماع الخير ووصية الله للأولين والآخرين، والحج فرصة عظمى للتزود من التقوى. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالحاج يتجرد من المخيط ويلبس الإيزار والرداء، وإن كان لم يتعود على ذلك لأن الله أمره بذلك، ويتجنب محظورات الإحرام سواء كان أمام الناس أو كان في خلوة نفسه، يتقي الله عز وجل. وهكذا المؤمن في حياته كلها يتقي الله، يفعل ما أمر الله به، يرجو ثواب الله، ويترك ما نهى الله عنه، يخاف عقاب الله. ثالثاً: الحج مدرسة المتابعة، فمدرسة الحج تربية على متابعة الهدي النبوي في مناسك الحج، استجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فيتربى الحاج على التزام السنة والاهتداء بها في جميع شؤون حياته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي مدرسة الحج يتذوق المسلم لذة الاتباع ونعيم التأسي وحلاوة الانقياد، وينفك من أسر البدعة وقيودها، وتنجلي عنه ظلماتها، فيسعد بالنور بعد الظلمة، وبالسعة بعد الضيق، وباليسر بعد العسر. فالحاج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه كله، يطوف حول الكعبة 7 أشواط لا يزيد شوطا ولا ينقص شوطا، ويسعى 7 أشواط لا يزيد شوطا ولا ينقص شوطا. يبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهي حيث انتهى صلى الله عليه وسلم. يقف في المشاعر كما وقف رسولنا صلى الله عليه وسلم. الحاج وهو يطوف ببيت الله الحرام لا يمس من الكعبة إلا ما مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يمسح الركن اليماني بيمينه، فالحاج يمسح الركن اليماني بيمينه إن استطاع، ولا يقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله. وإذا وصل الحجر الأسود وأمكنه أن يقبله فإنه يقبله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله، قبل عمر رضي الله عنه وأرضاه الحجر الأسود، فقال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهكذا المؤمن دائما يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في عباداته كلها، ويتخذه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. رابعا، الحج مدرسة الأخوة والوحدة. يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالحاج يستشعر معنى الأخوة الإسلامية من خلال لقائه بإخوانه المسلمين من شتى بقاع الأرض. تصافحت الأيدي وتآلفت القلوب وغمرتهم المحبة والتعاون والمسامحة، فالمسلمون قدموا للعالم هذا المعنى في أبرز صوره. قدموا من كل فج عميق، اختلفت بلدانهم وألوانهم ولغاتهم، لكنهم اجتمعوا واتحدوا في لباس واحد وفي مكان واحد، وجاءوا لرب واحد طمعا في عفوه ورحمته. لك الدين يا رب الحجيج، جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات. أرى الناس أصنافا من كل بقعة، إليك انتهوا في غربة وشتات. تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك، ولا الأقدار مختلفات. خامسا، الحج مدرسة الذكر. عباد الله، مدرسة الحج تربي الحاج على ذكر الله وتمجيده وتعظيمه، فالذكر من أعظم المقاصد التي أرادها الله من عبادة الحج. قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ اسمع، يقول سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ورحلة الحج من بدايتها إلى نهايتها ذكر لله سبحانه وتعالى. فالحاج يذكر الله في تلبيته وطوافه وسعيه، وفي عرفات يدعو الله ويرجوه، وفي مزدلفة يذكره ويوحده. يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأيام موسم الحج وعشر ذي الحجة والتشريق أيام ذكر لله سبحانه وتعالى. قال: واذكروا الله في أيام معدودات. وفي ذبح الهدي والأضاحي ذكر الله وتوحيده. قال سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. في لزوم ذكر الله سبحانه وتعالى يتلذذ الحاج بطعم المناجاة، ويأنس بذكر ربه وخالقه ومولاه، ليخرج من مدرسة الحج وقد تعلقت نفسه بالذكر ورطب لسانه به، فيداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى ما بقي في حياته بقية. سادسا، الحج مدرسة الأخلاق الحميدة والقيم الفاضلة السديدة. قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ففي الحج تزكية للنفوس، وترويض على الصبر والحلم والإعراض عن الجاهل، وتحمل المشقة في سبيل مرضاته سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه. ومن أعظم ما يتربى عليه المسلم في الحج ضبط الجوارح وكفها عما حرم الله عز وجل، والبعد عن الفسوق والعصيان والمخاصمة والجهل. ولعل الغاية من محظورات الإحرام تربية وتدريب النفس على ترك المحرمات وهجر الرذائل والقبائح والبعد عن الفسوق والآثام. ورحلة الحج تسفر عن أخلاق المسلم، وتسهم إسهاماً عظيماً في تعديل السلوك السيء إلى الحسن. فكم من حاج عاد من رحلة حجه بوجه جديد ونفس راضية مطمئنة. والحج مدرسة رحبة للصبر والتصبر، تبرز فيه أنواع الصبر الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصبر على أداء الطاعة أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. والحج صبر عن معصية الله، فإن الحج يمتنع عن بعض المباحات كاللبس والطيب ووطئ الزوجة وحلق الشعر وبقية المحظورات، فصبره بعد ذلك عن المعصية من باب أولى. الحج هو الصبر على الأذى والمصاعب والمشاق التي قد يتعرض لها المسلم خلال أداء المناسك. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. فالحج مدرسة عملية للأخلاق ومنظومة قيم يتسلمها الحجاج. مدرسة الحج تربية للنفس على النظام والانضباط وعدم الفوضوية، فالمواقيت لا تتجاوز إلا بإحرام، وهناك الفدية والجزاء لمن ارتكب محظورا. ومن يتأمل المناسك يرى فيها دقة عجيبة في إدارة الوقت، فالحج له ميقات زماني ومكاني، ولعرفة ولمزدلفة حدود وزمان للوقوف والمبيت، والرمي له زمان وعدد وترتيب، وجدول الحاج منظم تبعا لمناسك الحج، وهذا كله يجعله منضبطا في أوقاته دقيقا في مواعيده. وفي الحج معالجة للنفس بتعظيم حرمات الله وتوقير شعائر الله والأزمنة والأماكن الفاضلة، فالحاج يتذكر حرمة الزمان والمكان، فالزمان هو الأشهر الحرم، والمكان هو البلد الحرام، وكفى بذلك رادعاً عن الحرام وزاجراً عن انتهاك حدود الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سابعاً، الحج مدرسة التيسير والسعة، فاليسر والسهولة ورفع المشقة سمة من سمات دين الإسلام، وتظهر صورة ذلك بينة في الحج. فالحج لمن استطاع إليه سبيلا، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وأذن صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، والإذن للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة من مزدلفة ليلاً ورمي جمرة العقبة قبل وقتها، وغير ذلك من شواهد التيسير والبعد عن التعسير على الحجاج، بل إن التخيير عند الأمر فيه من التيسير والتسهيل الشيء الكثير. فأنت مخير في حجك بين التمتع والقران والإفراد، ومخير بين الحلق والتقصير، ثم أنت مخير في التعجل أو التأخر نهاية الحج. ولا شك أن هذا درس عظيم للدعاة والمربين ولكل مسلم في اتباع التيسير والتخفيف والبعد عن التعسير والتعنت والمشقة على الآخرين، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. أخي المسلم، هذا بعض من دروس مدرسة الحج، فما أعظم مدرسة الحج حين تهب نسماتها على حجاج بيت الله، وتعطي الحاج شهادة ميلاد جديد يفضل على ميلاده الأول، يفضل على ميلاده من بطن أمه، كيف لا، وهو ميلاد الهداية والصلاح. فطوبى لمن تربى في مدرسة الحج فعاد من حجه مخلوقا جديدا وشخصا معطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الحج، وأن يرزقنا جميعا الوقوف بعرفات أعواما عديدة وأزمنة مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم، أما بعد، أيها المسلمون، غدا يوم عرفة، يوم عظيم ينبغي لنا أن نقدر له قدره، وأن نعرف له مكانته، وأن نستشعر منزلته وفضله، حتى ندخله على بينة بعظيم شأنه ورفيع مكانته وعلو قدره ودرجته، وأنه يوم ليس كالأيام. فهو يوم أقسم الله به في قوله: وشاهد ومشهود. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. ويوم عرفة هو الوتر الذي أقسم الله به في قوله: والشفع والوتر. قال ابن عباس: الشفع يوم الأضحى، والوتر يوم عرفة. إنه يوم يغيظ الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. إلا ما أري يوم بدر، قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. إنه يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة. ففي الصحيحين أن رجلا من اليهود أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عشية عرفة في يوم جمعة. إنه يوم العتق من النار. جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه سبحانه وتعالى وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ إنه يوم الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت ما أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إنه يوم صيامه يكفر ذنوب سنتين، فليحرص المسلم منا على صيامه، وليأمر كل منا أهله بصيامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأتي هذا اليوم علينا جميعا ونحن في صحة وعافية وخير وبركة، وأن ينزل على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان، وأن يتجاوز عنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من حجاج بيته الكرام وممن يقفون بموقف عرفات العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بسعي مشكور وذنب مغفور برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة.